الإسلام مع عشرة إخوة الكرام يوافق العقل والفطرة ويتماشى معهما إلى الغاية النبيلة التي هدى الله إليها العقلاء. ولذلك لا يمكن أن نجد في الإسلام تناقضا بينه وبين العقل الصريح والفطرة السليمة. والنفوس معاشر الإخوة الكرام مجبولة مطبوعة على حب المال، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال جل في علاه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان معاشر الإخوة الكرام مجبول مطبوع على حب المال، وحبه للمال شديد. ولذلك فرض المولى عز وجل الزكاة في الأموال ليمتحن الإنسان هل هو يعبد هذا المال فيمتنع عن أداء زكاة ماله، أو أن المال وسيلة لعبادة الرحمن فيخرجه كلما أمره المولى تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يكون المسلم عبدا للدينار، أو يكون عبدا للقطيفة، أو يكون عبدا لمتاع الحياة الدنيا. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، يعني خسر، خاب وخسر، تعس عبد الدرهم، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، تعس عبد الخميصة، وفي رواية تعس عبد القطيفة، يعني الذي يريد الثياب الجميلة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل يعبد الدينار، وعبادته للدينار جعلته يرتكب الحرام ويمتنع عن أداء الواجب، فهو يمنع الزكاة وقد يخون وقد يغدر وقد يخادع وقد يتعامل بالحرام وبالربا وبالرشوة لكسب المال الحرام. هو لما عبد الدينار والدرهم ترك الواجب في ماله وارتكب الحرام لكسبه. فالنبي قال: تعس، يعني خاب وخسر، وانتكس، يعني قلب على وجهه، وإذا شيك فلا انتفش، يعني وإذا أصابته شوكة فإنه لا ينجو منها. شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا الحديث فقال: وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب من المال ولا تخلص من مكروهه. وهذا حال عابد الدينار الذي يعبد الدينار. فمانع الزكاة أورد نفسه المهالك لأنه أصبح عبدا للمال، وكيف لم يرد نفسه المهالك؟ وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح، صفائح من حديد، صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت هذه الصفائح، الحديد كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. المال قد يدخل صاحبه نار جهنم والعياذ بالله، قد لا يخلد فيها مرتكب الكبيرة، ولكنه قد يعذب بسبب لماذا هذا الوعيد الشديد والتخويف الكبير لمن منع النفقة على الفقراء والضعفاء والأرامل والمساكين؟ لماذا هذا الوعيد؟ تصوروا رجلا فقد عمل، كيف يعيل أبناءه؟ كيف يكسو بناته؟ الشهر الأول ممكن يستدين، الشهر الثاني والثالث زادت ديونه، ماذا يفعل لرد الدين؟ ماذا يفعل لرد هذا الدين؟ أيسرق؟ أيشحن؟ يمد يده إلى الناس؟ هل يبيع شرفه؟ ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته. المال معاشر الكرام، فقدان المال قد يتسبب في الطلاق بسبب غياب النفقة، وقد يتسبب غياب المال والنفقة في تشرج الأبناء وانحراف الفتيات، ثم الوقوع في السرقات والجرائم بعد ذلك. ولذلك فالغني الذي يدفع الزكاة، أتدرون ماذا يفعل؟ يصلح أمرا، يصلح أسرا. الغني الذي يدفع الزكاة ما يضمش من الزكاة يدفع حرب، إنه يساهم في إصلاح الأسر، إنه يحافظ على تماسك مجتمع، إنه يبعد وقوع التشرج والسرقات والانحرافات الأخلاقية للنساء في المجتمعات. ولذلك هناك وعيد شديد لمن منع ماله عن الناس، لأن دافع الزكاة يعالج مسائل كبيرة في المجتمع، يعالج مسائل كبيرة في المجتمع. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا، يعني ثعبان، شجاعا أقرع، يعني دل على أنه كبير في السن هذا الثعبان، شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلسميه، يعني شدقين، يحكم من عقبته من شدقين، ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، يعني لن ينجو مانع الزكاة من عذاب الله يوم القيامة. إخوتي الكرام، حينما تكون النفقة موجودة في التصرف يكون كل شيء على ما يرام، تجد الزوجة مطيعة، تجد الأبناء يحرصون على دراستهم، تجد هناك نزهات نزهات، فكل شيء يسير على ما يرام، الطعام موجود، الثياب موجود، المسخن موجود. لكن إذا حصل وفقدت النفقة، طاعة الزوجة ستغيب، والأولاد إذ لم يجدوا طعاما ولا لباسا، تصوروا معي ماذا يمكن أن يحصل منهم من انحرافات، قد يتشردون في الطرقات، قد يمتهنون السرقة، بعض الفتيات قد تمتهن البغاء والانحراف وارتكاب الفاحشة لكسب المال. ولقد سمعنا عن بعض الآباء يدفع بابنته إلى العمل ويقول لها: تدبري لكسب المال، تدبري حالك لكسب المال. لذلك الذي يدفع الزكاة ويدفع النفقات ويفرج الكروبات على الناس قد يساهم في إصلاح أسرهم وفي إصلاح نسائهم وفي منع التشرد وفي تضييق الجريمة في المجتمع. مرة جاء شخص لداعية قال له: أنا عندي من المال ما يمكنني أن أطعم به ذرية ذريتي، نقدر عندي دراهم نوكل أولادي وأولاد أولادي. قالوا: نصنع الداعي ما هوش يجيب لي الربح حتى قليلا. ففكرت في غلقي لان انا عندي المال خلاص. فكرت في غلقي. قال له كم تطعم انت من غصن هذا المعمل؟ كم يطعم من غصن؟ قال هذا المعمل يطعم 80 غصن. قال له اياك واياك ان تغلق هذا المصنع ولو كان ربحك يسيرا جدا، لانك انت تطعم 80 اسره وتساهم في استقرار 80 اسره وتمنع تقريبا 300 شاب وشابه من الانحراف والتشرد وامتهان السرقه والطرق طرق الانحراف. الربح لا يكون دائما مالا، الربح قد يكون اجرا يعطيك المولى عز وجل اليك، يدخره المولى سبحانه وتعالى لانك ساهمت في استقرار اسر وفي اطمئنان نفوس وفي طاعة زوجات وفي إصلاح أبناء وبنات. أنت تساهم من حيث لا تدري، ولذلك ما استطعت أن تحافظ على أسر داخل معملك فاحرص على المحافظة عليها، احرص على المحافظة عليها ولو تخسر قليلا لكن ستربح كثيرا عند الله تبارك وتعالى. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمنا معاشر الإخوة الكرام أن للمزكي في المجتمع من يزكي ماله ويقدم الصدقات والإعانات فإن له من الأجر ومن الثواب ومن إصلاح المجتمعات ما لا يخطر على بال كثير من الناس، يظنون أن الأمر سهل وأن الأمر هين، ولكن هذا الأمر عظيم وعظيم جدا. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، جعل المولى تبارك الزكاة ركن من أركان الإسلام لقيمتها وشأنها العظيم في إصلاح المجتمعات وحصول التكافل الاجتماعي. وقد يحتار بعض المحسنين، قد يحتار بعض المحسنين وهو يقدم على إنفاق زكاته لمن يدفعها، قد يحتار ويقول لا بد أن أضعها في مكانها ويخشى أن يضعها في غير مكانها، وقد يحتار ويصيبه هم من أجل ذلك حتى يجد لمن تصلح. هذا الحديث الذي سنذكره يطمئن كل منفق بأن نفقته أعطاها لمن أعطاها، فأجرها يسوقه الله إليه مهما كانت الأحوال. فالمنفق ربحان في كل الظروف، وضعها في مكانها أم غير أم في غير مكانها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال رجل لأتصدقن بصدقتي، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. رواية أخرى تقول أنه خرج ليلا، وهو خرج ليلا لأنه لا يريد لا مدح الناس ولا الحديث عن عمله، أراد أن يخلص العمل لله فتستر بصدقته حتى لا يعلم بنفقته أحد من الناس، لكن وضعها في يد سارق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على سارق، كأن الناس يريدون أن يخيبوا ظن الرجل، لقد وضعت صدقتك في يد سارق، كأنهم يشككون فيه أن صدقتك لم تكن مقبولة، ولو كانت مقبولة لوضعتها في يد رجل صالح، أما وإنك أضعتها في يد سارق فلا تقبل. لكن الرجل يقول الحديث: فقال اللهم لك الحمد، حمد الله على ما فعل، فهو راض بالمكان الذي وضع فيه صدقته، فذلك قضاء وقدر. هذا هو المؤمن، أنه يرضى بقضاء الله وقدره رغم أنه يرى بأنه وضعها في غير موضعه، لكن قال لك الحمد، لك الحمد يا الله. يستدرك الرجل. قال لأتصدقن بصدقة واحدة. حب المرة الثانية حطى في بلاست. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. مرة ثانية وضعها في يد امرأة زانية. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. وكأنهم يريدون أن يفشلوا الرجل. قال مرة ثانية أنت اللي تصدق راح صدق تاعك في المرأة فاجرة فاسقة. فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقتك. انظر الرجل مصر على فعل الخير لا يثنيه شيء ولا يوقفه شيء. مصر على دفع مال الفقير. مصر على الإحسان إلى الناس. ولا يلتفت لا إلى مدح الناس ولا إلى كلامهم ولا إلى ذمهم. لا يلتفت إلى الناس. فهو مقبل على عمل شرعي لا يلتفت إلى أحد. وليعلم المسلم أنه لا يستحي إلا من الحرام. الحلال لا نستحي منه. نستحي من الحرام. وينبغي أن نستحي ونخشى من الحرام. لكن لا نخشى من الحلال أبدا. لأتصدقن بصدقة مرة ثالثة. فخرج بصدقتين فوضعها في يد غني. صدقة الثالثة حطها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون صدق على غني. صدق على غني والغني ما يحتاج مال. هو غني أصلا. فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وعلى غني. ويحمد الله. هذا قضاء الله وقدره. هو نوى وتصدر بصدقته لتقبل وأخلص فيها وحرص على ألا يراه أحد. لكن تلك مشيئة الله. فأوتي فقيل له. هذه رؤيا صار رأى رؤيا صالحة. رأى رؤيا صالحة. فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله تبارك وتعالى. كانت لله عز وجل حكمة. حكمة إلهية في أن الصدقة الأولى وضعها في يد السارق. والصدقة الثانية وضعها في يد الزانية. والصدقة الثالثة وضعها في يد غني. حديث قال له لعل ذلك السارق حينما أعطيته أصبح له ما يحتاج فلا يفكر في السرقة. فقد جعلته يكون يعف عن السرقة ويبتعد عنها. وتلك الزانية كانت محتاجة فاضطرت إلى أن تمتهن الفسقة لتقتات بذلك. وإن كان الحرة تموت وتجوع ولا تأكل بثديين مرأة الحرة. لكن هذه ممكن. الناس ليسوا كلهم في مستوى إيمان. كي الناس عندهم إيمان قوي سواء كانوا فقراء أو أغنياء تجدهم ملتزمون ثابتون. لكن هناك جمل أخرى إيمانها ضعيف. حينما تفقر تمد يدها إلى الحرام. حينما تفقر قد ترتكب الفاحشة. فهذه حينما أعطاها عفت وأصبح لها من المال ما يكفيها حتى لا ترتكب الفاحشة. ولعل ذلك الغني حينما تصدق له يأخذ الدرس بأنك يا أيها الغني لازم تخرج من مالك حتى هو يعتبر بالعبر. ودل الحديث على أن الله تبارك وتعالى قبل صدقة هذا الرجل رغم أنه وضعها في غير موضعها. فالإنسان يحرص في نفقته على الإخلاص والصدق مع الله ولا يبالي. وإن كان ينبغي أن يتحرى ولكن لا يتكلف ولا يبالغ في التكلف في البحث عمن يعطيها. يحرص يسأل على الفقراء ولكن بعد أن يعطي لا يلتفت إلى كلام أو كلام من هذا ومن ذاك. لا يبالغ ولكنه يحرص على اختيار المكان